من الزمان مبني على الضم في محل نصب، والمعنى ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. أخبرك أحدثك، والغضب والغرض منها ومما بعدها الإنكار. إيماء الله، لا تمنع إيماء الله أي مملوكاته. مملوكاته مساء أمكنة السجود له، وفي إضافة الإيماء والمساجد إلى الله إشارة إلى حكمة النهي لمن منعهن، أي أن إيماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجده. صلاة الجماعة مشروعة، والأصل للرجال لأنهم أهل القوة والمنع والخروج إلى ظاهر البيوت، ولكن لا بأس على النساء من حضورها إذا أمنت الفتنة منهن وبهن. إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، يعني إذا أمنت الفتنة عليهن ومنهن، لا يفتن من؟ الرجال. طيب، قول بلال أيها الإخوة هذه العبارة: والله لنمنعهن. لماذا قال هذه العبارة غيره على النساء؟ إنما قالها غيره، عنده غيره، رجل عنده غيره. ولماذا سبه أبوه سبا سيئا لم يسبق أن سبه مثله؟ اسمع، لأنه عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة التي لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها مهما حسنت النية وسلم المقصد لما فيها من الجفاء، لما فيها من الجفاء في التعبير المنافي لمقام رسول الله، المنافي لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأدب أنت مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن ترد أقواله عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول أحمد بن حنبل الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أتدري ما الفتنة؟ قال: لعله إذا رد قوله أو بعضه أن يصيب قلبه زيغ فيهلك، أن يصيب قلب هذا الراد زيغ فيهلك. فانتبه. طيب، فوائد الحديث: أولا، جواز حضور المرأة للصلاة في المسجد مع الجماعة بشرط ألا تكون على حال تخشى منها الفتنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في مسلم، والذي يليه رواه مسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي حديث آخر: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، رواهما مسلم. لأن هذا دليل الفتنة، حينما أقول بشرط أن تؤمن إيش؟ الفتنة. هذه الأحاديث التي ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها المرأة أن تتطيب وتخرج إليه إلى المسجد، لأنها ستمشي من بين من في طريقها من بيتها ونحو ذلك، ستمشي من بين من الرجال. طيب، نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته في الخروج إلى الصلاة ونحوها. ثالثا، جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد، جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد. رابعا، ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها. خامسا، تغليظ الإنكار على من عارض السنة برأيه. تغليظ ماذا؟ الإنكار على من عارض السنة برأيه. سادسا، غيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدة تعظيمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. البخاري ومسلم. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري: وعن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدة. كل الشيخ بسام رحمه الله للصلوات المكتوبة سنن راتبة صحت فيها السنة المطهرة حثا وفعلا وتقريرا من الشارع، ولها فوائد عظيمة وعوائد جسيمة من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وترقيع خلل الفرائض وجبر نقصها، لذا ينبغي الاعتناء بها، لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها. هذا في الحضر، أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. في الحديث الصلوات الخمس، وذلك في بعض الساعات التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، امتثالا لقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. ما يؤخذ أن العصر ليس له راتبة من هذه المؤكدات. ثالثا، أن رواتب المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تكون في البيت، الأفضل أن تكون في البيت. رابعا التخفيف في ركعتي الفجر. خامسا ورود في بعض الأحاديث، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر ستا، أربعا قبلها وركعتين بعدها. سادسا بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة، لتهيئة نفس المصلي للعبادة، خشوع قبل الدخول في الفريضة. وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع بها من نقصان، لتجبر ما وقع بها من نقصان. إذا ما قبل الصلاة يهيئ النفس للدخول فين؟ في العبادة. وما بعدها يجبر ما في العبادة من نقصان. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن أيها الإخوة، في هذا الحديث تبين أم المؤمنين وهي الخبيرة بحال نبينا صلى الله عليه وسلم، فتقول رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. إذن كان من الحرص بمكان على ركعتي الفجر. شو المقصود ركعتي الفجر؟ يعني السنة القبلية، هذه الخفيفة، هذه الركعتين الخفيفتين. نعم. وفي لفظ لمسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهنا سؤال وعليه جائزة: لماذا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ ليه؟ الدنيا يعني فيها الذهب وفيها الماس وفيها النساء وفيها الأشجار وفيها الأنعام وفيها، ركعتين هذه خير من الدنيا وما فيها، لماذا؟ واحد، اثنين، ثلاثة. الشيخ أنس، بعد التعب، ما هذا الذي أريد؟ أبو فيصل، يا سلام، لأن هذه الأجر باقي والدنيا فانية، وربنا جل وعلا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن هذه باقية والدنيا زائلة، فيفضل الباقي على إيش؟ على الفضل. طيب، حياك الله. أقول هي وسائل العمل الصالح، أقول هي وسائل العمل الصالح، أي عمل صالح، ومنه لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، لكن هذا تأكيد لمكانة هذه السنة بالذات، يعني لذلك لم يكن يدعى لا في سفر ولا في حضر، وهذا كله ترغيب للناس على يعني الإتيان بها. طيب يا أخوة، ما يؤخذ من الحديث؟ الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر فلا ينبغي إهمالها. ثانيا فضلهما العظيم حيث جعل خيرا من الدنيا وما فيها. ثالثا كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعادها أكثر من غيرها. رابعا أن إهمال من أهملها أن إهمال من أهملهما على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما يدل على ضعف دينه وحرمانه من الخير العظيم باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث الصحيحين. غريب الحديث: أمر بلال مبني للمجهول، والآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فله حكم المرفوع. واختلف أهل الأصول هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا، والصحيح أنها تقتضي، لأن الظاهر أن الأمر من الأمر الشرعي أو من الآمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. أن يشفع الأذان يعني يأتي بألفاظه شفعا، أي مثنى والمثنى مرتان، ويوتر الإقامة يعني يأتي بألفاظها وترا، وهو يعني ضد الشفع أو نقيض الشفع. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنه بلالا أن يشفع الأذان، لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى مثنى لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه إيش؟ مثنى مثنى. وهذا عدد التكبير في أوله ثبت تربيعه، وكلمة التوحيد في آخره فقد ثبت إفراده، كما أمر لأن الأمر يقتضي الوجوب. التي يقاتل من تركها، وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، ما روى البيهقي عن ابن عمر بسند صحيح ليس على النساء أذى. آذانين وإقامتين، على أن شيخ الإسلام بن يقولون إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا على تركه جملة تكبيرتان ثم تشهدان ثم حي علتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. أحتج بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة وبأن هذه الصفة حية يعني وأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها. ولم ينكره أحد، وذهب مالك وأبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان. والحق أنه لا منافاة، فالصفات كلها جائزة، الصفات كلها جائزة، والأولى الكلام للشيخ البسام، والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة. قال ابن حزم: إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله، زيادة ذكر الله. واختلفوا في ترجيع الأذان. ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن، أن يقول المؤذن يعني التشهد مثلا خافضا به صوته ثم يعيد رافعا صوته، هذا معنى ايش؟ الترجيع. طيب، فذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز، وهو عمل أهل الحجاز، وأخذا بحديث أبي محذورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد. والإمام أحمد يجيز الأمرين ولكن يختار أذان بلال. نعم. إذن قال ابن عبد البر: سؤال لعبد البر، توفي هو وحافظ المشرق الخطيب البغدادي في سنة واحدة، فمن يخبرنا عن هذه السنة ويأخذ هذا الطيب؟ توفي حافظ المغرب ابن عبد البر وحافظ المشرق الخطيب البغدادي في سنة واحدة، أين المؤرخين وأين الذين يعتنون برجال الحديث وبوفاة العلماء؟ متى توفي ابن عبد البر الأندلسي؟ ما شاء الله، تعرف يا شيخ صالح؟ تفضل. ها؟ 257، وين؟ عفى الله عنك. أيوة السيد أحمد، 463 الإجابة صحيحة. فقالوا توفي حافظ المغرب وحافظ المشرق يعني يا شيخ صالح زلقتنا في 265 سنة. تفضل يا أحمد تفضل. إذا توفي حافظ المغرب هذا ابن عبد البر، حافظ المغرب ابن عبد البر عليه رحمة الله، توفي توفي في سنة واحدة عام 463 وش وستين للهجرة رحمة الله عليه. بالمناسبة كتبه ذهب درر عسل مصفى بن عبد البر، له كتاب التمهيد في شرح موطأ الإمام مالك، قال بعض مشايخنا أسأل الله أن يحفظه، قال حينما اقتنيت التمهيد لابن عبد البر كانت فرحته تعدل عندي كفرحة مولود، رزقت بمولود. يقول فرحة وجود كتاب ابن عبد البر في مكتبتي وفرحة اتياني ولد في مقام واحد سواء. وله كتاب جامع بيان العلم وايش وفضله وغير ذلك من الكتب النافعة، وغير ذلك من الكتب النافعة. ها ها هذا الأخير جامع بيان العلم وفضله، الأول التمهيد، التمهيد التمهيد شرح موطأ مالك. طيب أيها الإخوة الكرام، قال ابن عبد البر رحمه الله ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، من الاختلاف، فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها، نعم أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز، فإنه جائز. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر هو قول محقق الطائفتين من المحدثين والأصوليين. ثانيا استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة، يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. ثالثا شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد، لكونه نداء للبعيد. رابعا المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى. المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولهما وقد قامت الصلاة، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى. طيب عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. رواه البخاري ومسلم. في قبة من أدم، أدم جمع أدين ولا أدم أدم والأدم بضم الهمزة وفتحها. الجلد المدبوغ والقبة هي الخيمة والقبة هي الخيمة. وضوء يعني الماء. حلة الحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة ثوبا له بطانة. طيب قال فمن ناضح ونائل. النضح الرش والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتبرك، والنائل الآخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام. أتتبع فها هنا وها هنا ظرف مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله. عنزة عنزة رمح قصير في طرفه حديدة رفيعة دقيقة الرأس يقال لها زج. والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخرها تاء مربوطة عنزة. طيب يؤخذ من هذا الحديث ما يلي: مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. طيب الآن يا شيخ عبد الفتاح يقول لك المؤذن، يقول المؤذن يقول هذا في البر أو إذا كان بدون ميكروفون، لكن الآن ووجد الميكروفون. بالعكس أنا إذا التفت على الميكروفون سيخفش الصوت، إذن أركز صوتي على ماذا؟ على الميكروفون ولا ألتفت. إذا كنت في المساجد في هذه الميكروفونات، أما إذا كنت في البر أو كان الأولون يؤذن على المئذنة فحينئذ يسن لي أن ألتفت يمينا وشمالا. هل هذا التعليل تراه أم لا تراه؟ ها؟ لماذا؟ العبادات التوقيفية يلتفت يعني ولو كان في المسجد. طيب هنا يقول لك يعني والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة، والحكم يدور مع إيش؟ علته وجودا وعدما. فيقول أنا في داخل المسجد سوف أركز ولن ألتفت، وإذا كنت في البر أو نحو ذلك سألتفت. يعني ترى أنت يا شيخ عبد الفتاح أنه إيش يصر على حتى وهو داخل المسجد إيش يلتفت يمينا وشمالا؟ في أحد يرى رأي آخر؟ نعم يا أخي الأخ يتجع الميكروفون لأن الحكم يدور مع علته. يا شيخ علي الاسماع نعم ولا يلتفت مع وجود الميكروفون. طيب طيب وين مصم يعني ما كم بتخرج اصم؟ الاصل لا يقول مؤذن انا اجي ما في المسجد احد، لا اصم ولا اعمى انما انا وحدي، ثم ياتون بعد الاذان. يعني اذا فيها اصم فالتفت حتى أو أعطى لغة الإشارات. طيب السيد سعد يعني يجمع بينهما يعني السنة والحكمة. طيب جزاكم الله خير. على كل حال سمعنا أقوال جيدة، ولكن بالنسبة لي أنا يعني اللي أراه أن داخل المسجد لا يلتفت، وإنما يكون تركيزه على من؟ على الميكروفون. هذا رأيي يعني، ولا ألزم به. طيب، قلنا الثاني مشروعية كسر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي مشروعية السترة أمام المصلى، أمام المصلي ولو في مكة، ولو في مكة. رابعا شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من الصحابة وتبركهم بآثاره، وتبركهم بآثاره، ولكن لا يلحقه في ذلك غيره، لا يلحقه في ذلك غيره. خامسا ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المياثر الحمر. المياثر جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي يحلل به الثياب فيعلوها، وكانوا يصنعونها بالأرجوان وهو لون الأحمر، وهو اللون الأحمر. ذكر ابن القيم في الهدي النبوي أي زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط، خطوط حمر وسود، حمر وإيش؟ وسود. وغلط من ظن أنها حمراء بحيث لا يخالطها غيرها، وقال والتي أكثر أعلامها حمر يقام يقال لها حمراء. إذن هذا ابن القيم يقول ما كانت حمراء خالصة، فيها خطوط سود. طيب، قال الشيخ السعدي يقول ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أن لبسها لبيان الجواز، لبسها لبيان إيش؟ الجواز، ولكن رجح البسام قول ابن القيم، رجح قول ابن القيم. طيب، الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا، عندكم كلوا واشربوا ولا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن هو من الأذان الأول. إذن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال أكان يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت، فيأمر يقول كلوا واشربوا، يعني تنبيه للقائم، للقائم أن يرتاح، وللصائم أن إيش؟ أن يعد السحور. طيب، وهو يعني هذا الأذان الأول من الأذان الأول خاص بصلاة الفجر، ولا يجوز فيما عداه، ولا يجوز فيما عداه. نعم، أذان قبل دخول الوقت، وهل يكتفي، وهل يكتفى بالأذان الأول لصلاة الصبح؟ جمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به، ولا يكتفى به، بل لابد من الأذان إيش؟ الثاني. ما يؤخذ من الحديث من أحكام؟ أولا جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، ثانيا جواز اتخاذ مؤذنين، جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت إيش؟ معلوم. ثالثا جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، المؤذن الأعمى وتقليده، لأن ابن مكتوم رجل أعمى. رابعا في استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة، يعني لو أردنا نحن في هذا المسجد أن نسوي أذان أول، أول شيء نمهد مع الناس، أقول نمهد مع الناس ونسوي إعلان برا إيش المسجد، ونقول يا جماعة سوف نؤذن أذان الأول مثلا الساعة 3:30 أو ما اتفقنا عليه، ليكون الناس على إيش؟ على بصيرة. أن بعض النساء يمكن تكون متصلي الصلاة، الصلاة المفروضة، وتنام وتحسب انها ايش وصلت قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت ما حكمها؟ باطلة. والسبب الجماعة اللي ما سووا إعلان وإعلام، إعلان وإيش وإعلام. فالشيخ يقول يعني استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة. فيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، حتى يتحقق طلوع الفجر. يعني ما الفرق بين أذان الفجر وأذان المغرب؟ الأصل في أذان في الصائم وأكل الصائم أن يأكل حتى يطلع الفجر، لأن الأصل الليل، لأن الأصل إيش؟ الليل. والأصل في المغرب أن يمتنع عن إيش؟ عن الفطر، لأن الأصل النهار حتى يتحقق إيش؟ الليل. إذا أقبل، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر إيش؟ الصائم. طيب، فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروف. طيب أيها الإخوة الكرام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أخرجه البخاري ومسلم. إذن رددت مع المؤذن أيها الحبيب، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه من؟ المؤذن. والله واسع العطاء مجيب الدعاء. إذن إذا كررت مع المؤذن يحصل لك نفس إيش؟ ها؟ نفس الأجر اللي حصل من؟ المؤذن. ويؤخذ من الحديث من الأحكام مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول، وذلك بإجماع العلماء، وذلك بإجماع العلماء. ثانيا، أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا، لقوله إيش؟ فقولوا، لأن الفاء للترتيب. وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث، منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت، حين إيش؟ يسكت. الله أكبر، الله أكبر. إذا سكت تقول الله أكبر، الله أكبر. إذن يعني ثالثا، أن يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، أو على إيش؟ حاجته. لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. رابعا، ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان، والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، ومنه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن الحي على تاء، ولأن الحي على تاء لا تناسب السامع، وإنما الذي يناسبه الحوقلة. فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا إليها. فائدة. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حينما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يوم القيامة. انتهت ساعة، انتهت الساعة، وإلى هنا يكفي لهذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.